بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا معكم إلى الحديث 35. أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر منهيات كثيرة تدور على القيام بحقوق الأخوة الإسلامية. فالمسلم أخو المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وحق المسلم عليك تقوم به بقلبك وبلسانك وبجوارحك. سبق معنى هذا في حديث الدين النصيحة، وقلنا ولعامة المسلمين، وقلنا نصيحة عامة المسلمين تكون بالقلب بأن تحبهم، واللسان بأن تدعو لهم، والجوارح بأن تعينهم. عكس هذا منهي عنهم أن تأتي بمفسدات الأخوة الإسلامية بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وخذ أمثلة على هذا من مفسدات الأخوة الإسلامية بالقلب: التباغض. نحن نقول تحبه أنت تبغضه، التحاسد أنت تحسده. هذا خلاف مقومات الأخوة الإسلامية، هذا ينقض الإخاء بين المسلمين لما يتحاسد بعضهم مع بعض ويبغض بعضهم بعضا. باللسان قلنا تدعو له وتنصحه، لا، إذا بك ماذا تفعل؟ تحتقره وتكذبه. ماذا تفعل أنت؟ احتقرت أخاك المسلم بلسانك، كذبت عليه بدلا أن تنصحه. والنصيحة هي حيازة الخير للغير، إذ بك تكذبه. هذا من مخالفات، تكذبه في النجش. فتقول أخذها بألف وهي تساوي 500، فيقول أخوك بألف ومئة، فتقول بألفين وهي ما تساوي، بثلاثة، تكذبه حتى يشتريها بالغالي، وهو يقول هذا إنسان يعرف السوق وصاحب خبرة وأنا أرضى بما رضي به. هذا إنسان خبير خربيت دائما في الأسواق، فإذا يقول بعشرة إذا هي تساوي 10، وهو حقيقة لا تساوي 10، وإنما كان ناجش يريد أن يزيد عليك الثمن. هذا خلاف الأخوة الإسلامية. أين النصيحة؟ أين النصيحة؟ أو يبيع على بيع أخيه، بكم باعك؟ ب100، أبيعك مثلها ب90، فيحدث بينهم التباغض والتحاسد. أنت ظلمتني، بعتني ب100، فلان كان سيبيعني ب90. فإذا رد البيعة غضب البائع، وإذا لم يرد البيعة حزن المشتري. لا تبع على بيع أخيك، هذه تفسد الأخوة الإسلامية. انظر لأي درجة الإسلام يدعون للتآخي. وبالجوارح قلنا بأن تعينه، تحمل على دابته، وإذا به يفسد ذلك، فإذا به يتدابر معه، يظلمه، يضربه، إذا به يخذله. ما معنى الخذلان؟ أن يترك نصرته. الترك فعل، والترك فعل في صحيح المذهبي كما قال صاحب المراقي. نحن نريدك أن تساعده، فكونك تظلمه هذا مخالف لتساعده، وكونك تترك مساعدته هذا مخالف ليش؟ لمساعدته. انتبه أن الشيء يكون له ضدان، ضد عدمي وضد وجودي. عكس المساعدة فعل المساعدة فعل إيش؟ الظلم، هذا ضد وجود. وعكس المساعدة ضد عدم ترك المساعدة. يعني لما أمرنا بالإحسان للجار نهينا عن أمرين، ما هما؟ لما أمرنا بالإحسان للجار نهينا عن أمرين، ما هما؟ ظلم الإساءة للجار وعدم الإحسان للجار. بعض الناس يقول لك أنا ما ظلمت جاري، لكنك ما أحسنت إليه، أنت مأمور بالإحسان، فتترك الضد العدمي والضد الوجودي. هذه هي الأخوة الإسلامية، تقوم بحقوقه قلبا وقولا وفعلا، وتترك مضادات ذلك قولا وفعلا وقلبا. والعمدة على القلب، العمدة يا إخوة على القلب. هذا القلب كما قلنا إذا صلح تجد سبحان الله آثار الأقوال وآثار الأفعال تخرج هكذا. إنسان يحقد عليك سبحان الله في فعله في قوله ما ترى إلا الحقد، وإنسان يحبك تجد سبحان الله حتى ابتسامة ابتسامة محب، حتى لما يغضب يغضب غضب المحب، تجد في وجهه أنه غضب لكن غضب محب، ما يستطيع يخفي محبته. فالإنسان بالذي في قلبه. فإن قلت كيف أضبط قلبي، مثلا كيف أضبط قلبي من التباغض، نقول انتبه من أسبابه وانتبه من آثاره. أنت ما تملك قلبك، لكن تملك أسباب ما يؤثر على قلبك وآثار ما يخرج ويترتب على قلبك من أفعال وأقوال. إذن اضبط هذه المسألة، ما الذي يأتي بالتباغض؟ التناجش والبيع على بيع الأخ المسلم، فإذا به يبغضه، أنت بعت على بيعي، أنت خدعتني. إذا بالناجش يبغضه المشتري لأنه كذب عليه، وإذا بالبائع على بيع أخيه يبغضه البائع لأنه باع على بيعه. إذن اترك النجش حتى لا يبغضك المشتري، واترك البيع على بيع أخيك حتى لا يبغضك البائع، حتى نبتعد عن التباغض، نبتعد عن أسبابه. ثم إذا وقع التباغض نبتعد عن آثاره، انتبه من بغضه أن تظلمه، وانتبه من بغضه ألا تساعده، لأننا قلنا الضد الدان، فانتبه إذا أبغضت ألا تساعده، عليك أن تنصره. ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. انتبه، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه. إيش معنى لا يسلمه؟ يعني لا يسلم لعدوه. أنا أبغضه ولو هذا مسلم وهذا كافر، اتق الله تسلمه لعدوه وأن تستطيع. هذه بلاد إسلامية، كيف نسمح للكفار يغزون هذه البلاد ونسلم إخوان المسلمين لهم؟ المسلم لا يسلم المسلم. إذن في هذا الحديث حقيقة فوائد عظيمة جدا، ومدارها على القلب. إذا صح القلب وامتلأ بالمحبة للمسلمين ستجد أنك تغرف من قلب مليء بالمحبة أقوال محبة، من قلب مليء بالمحبة أفعال محبة. وإذا امتلأ القلب بالحقد على المسلمين، للأسف هذا الذي يحدث الآن بين المسلمين من تفرق، قال هؤلاء كذا قال هؤلاء كذا، هذا الكلام يؤثر على النفوس، فتجد ما يساعد ويدافع عن أخيه المسلم، أو أقل شيء يقول يستحق، دعهم يفعل بهم كذا، هؤلاء فاعلهم تركهم. الإنسان لما يعبي قلبه بطريقة خاطئة يبدأ يتمنى لإخوانه المسلمين الشر، أو أقل شيء يترك مساعدتهم ويتشمت بهم. لا تعبي قلبك على مسلم، انتبه من الإعلام، انتبه من الدجاجلة، انتبه من المغرضين، اسمع لصوت الإسلام الذي يدعوك أن تحب كل مسلم وتقف مع كل مسلم. أما هذه التصنيفات لأجل الأرض جغرافية المكان، إيش يعني إيش الفرق بين هذه الجغرافية وهذه الجغرافية؟ لا نحن من آل كذا وهم من آل كذا، هذه ما تساوي تسمي من جوع. التصنيف الحقيقي تصنيف، هل هو يطيع الله ويحب الله أو هو يبغض الله ولا يحبه الله؟ هذا عدو لله، لا هذا في جغرافية المكان يعتبر بالنسبة لي وطني، إيش وطني؟ هذا يهودي، إيش وطني؟ طيب هذا مسلم، لا هذا في جغرافته مكان يعتبر ليس وطني. أي كلام هذا يقال؟ الذي بيننا هو رحم الأخوة الإسلامية، أخوة في الإسلام، لا فرق بين بلال الحبشي ولا صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي ولا علي القرشي، كلنا سواء سياه نتحاب، كلنا مسلمون. أما هذه الأسماء، أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها سلطان، نتق الله وننتبه كم يؤتى الإنسان من هذا، لأنه فتح سمعه لغير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا حديث عظيم. إذا كان الحديث الماضي يخبر كيف تتعامل مع الناس، فإن هذا الحديث يخبر كيف تتعامل مع رب الناس، العمل للدين. ارجع لخطبة جميلة اسمها مشاريع العمل مع الله. اعمل مع الله في ماذا؟ اعمل، اعمل في العمل الخيري، واذا بك تستر المسلمين، واذا بك تعين المحتاجين، واذا بك تقف مع المكروبين، اعمل في العمل الخيري، اهتم باخوانك المسلمين بحوائجهم، اسأل عنهم لعلك تؤسس مؤسسة خيرية او تؤسس عمل خيري وتنفع الناس، اعمل. أو لعلك تعمل في العمل العلمي الدعوي، تطلب علم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، تطلب علم فتأخذ العلم وتحفظ العلم وتراجع العلم وتعمل بالعلم ثم تبث العلم، تعمل في العمل العلمي الدعوي. بعض الناس فتح لهم في هذا المجال فتكون لك مراكز علمية وتكون لك قوافل دعوية، هنيئا لك. أو اعمل في المجال الحلقي، وإذا بك تهتم بحلق القرآن، حلق في بيوت الله يتلون كلام الله يتدارسونه فيما بينهم يسمعون بعضهم لبعض، فتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة يذكرهم الله في من عنده. وإذا بك عندك دور تحفيظ ومؤسسات تحفيظ ومؤسسات قرآن وتخرج حفاظ وتعلمهم الكتاب والسنة، المهم اعمل مع الله. ليست القضية قضية نسبة، لا، ليست بالنسب وليست بالانتساب، أنا كذا ويمدح نفسه، أنا من كذا ويعطي نفسه الفرقة الناجية وهو لا يعمل مع الله. القضية ليست انتساب، القضية عمل. من بطأ به نسبه، لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا نريد انتساب فارغ، نريد نعلم. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، ما هو الذي يزعجك من أمر الله عز وجل ويقلقك، كم تعيش لله عز وجل. بعض الناس ميسر للعمل الحلقي، هنيئا له. بعض الناس ميسر للعمل العلمي والدعوي، هنيئا له. بعض الناس ميسر للعمل الخيري، بيض الله وجهه، يا أخي ليس عالما، أخي لا يشترط أن يكون كل الناس علماء، هذا نفع الله به في أفريقيا فحبر أبار وبنى مساجد وأدخل الناس الإسلام، نفع الله به. وبعض الناس مبارك يا إخوة، فإذا به ينفع الله به في كل هذه، فتجد عنده مؤسسات خيرية، وتجد عنده أعمال إغاثية، وتجد عنده قوافل دعوية، وتجد عنده مراكز علمية، وتجد عنده دور تحفيظ رجالية ونسائية. هنيئا له، هذا هو الشرف، هذا هو الفخر. كذاك الفخر يا أئمة من المعالي، تعالي فانظري كيف تعالي، ليس بالإدعاء أنا وأنا وأنا وأنا وأبي وجدي. ماذا قدمت للدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يفتح مجالات العمل لله، وكل ميسر لما خلق له، فاجتهدوا أن ينفع الله بكم نفعا عظيما هذه الأمة. وإذا بكم علماء، وإذا بكم خطباء، وإذا بكم أصحاب أعمال خيرية تشفعون للناس، فيقضي الله على يدكم حاجات. وتكفلون الأيتام وتكفلون طلاب العلم وتسكنونهم وتؤونهم وتطعمونهم وتنفقون عليهم هنيئا لكم. كم هذه الأجور؟ ولكم القرآن ولكم الحفاظ ولكم الدور اللي تعلم الناس وتسهرون على ذلك تجتمعون لأجله. أين ذهب فلان؟ قال مع اجتماع دعوي. من أين راجع فلان؟ قال كان مع اجتماع حلقي. ماذا تفعل فلان؟ قال ذهب لعمل خيري. لا إله إلا الله. إذا أردت أن تعرف كم يحبك الله انظر كم استعملك. من يريد الله به خيرا يستعمل الله. إذا ما يحبك يخلي غيرك يستعمل غيره يستعملك. أنت تعمل عند آل فلان لكن إذا حبك ربي هو استعملك وعلى قدر ما يحبك يستعملك أكثر وأكثر وأكثر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا وتوفنا على العمل الذي ترضاه عنا واختم لنا بالحسنى. اللهم نعوذ بك من قول فارغ، نعوذ بك أن نكون ثناء منشورا وعيبا مستورا. اللهم وفقنا للعمل بما ترضاه ووفقنا أن نكون ممن عبدك كأنه يراك وممن اتقاك حق تقواك وممن لم يجعل وليا سواك. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.